وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. هشام بن عروة بن الزبير يقول: كان عروة إذا طاف بالبيت، يذكرون في طواف عروة بعض الأسباب أو بدون سبب، مما يستدل الفقهاء رحمهم الله على عمرة المكي أن يخرج إلى الحل بفعل عروة، لأنه لما بنى البيت وأتمه خرج هو وابن عباس إلى الجعرانة وقيل إلى التنعيم، وأحرم بعمرة ودخل إلى البيت أي إلى مكة وطاف للعمرة. فابن الزبير لما طاف إنما إيش ورمل، إنما طاف في عمرة وليس في حج، ليبين لنا مالك بأن الرمل مشروع في الحج وفي إيش في العمرة على السواء. فطاف أيضا إيش عروة بالبيت ورمل. نعم. كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول اللهم، وكان عروة يقول: اللهم إيش لا إله إلا أنت تحيي بعدما أمت، لأن يطوف بالبيت لبيك اللهم لبيك، فكانوا يمدون الصوت بهذه الأحرف من باب التشجيع والإشعار وإعلان كمل. مالك يأتي بهذا عن عروة لأي شيء؟ يقول العلماء وشراح الموطأ: هذا لفظ وذكر، لكنه جاء في قالب شعر، لا إله إلا أنت وأنت تحيي ما أمت. هل يجوز للإنسان وهو يطوف أن يذكر الله بالشعر؟ وهل للطواف ذكر مخصوص؟ هذا عروة ينشد هذا البيت، ولكن هذا بيت شعر غزلي ولا هجاء ولا مدح ولا توحيد؟ توحيد. فإذا كان يمجد المولى سبحانه لا إله إلا أنت وأنت تحيي ما أمت، هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى وتعظيم. جئته شعرا، جئته نظما، نثرا، جئته اللي جئت به، لا مانع في ذلك، ردا على من يكره إنشاد الشعر في الطواف ولو كان بمثل هذا النوع، ما دام فيه ذكر لله وليس فيه معارضة مع شيء في شرع الله فلا مانع في ذلك. لفظ تضمن معنى، الكلام على المعنى، الألفاظ قوالب المعاني. وكذلك أيضا، هل هناك ذكر مخصوص أو دعاء خاص للطواف؟ هذا عروة لم يأتي بإيش بدعاء مخصوص. ولذا يتفق العلماء أن لك أن تدعو الله بما شئت وتذكر الله بما شئت ما دمت في طوافك. وهل تقرأ القرآن أم لا؟ بعضهم يكره قراءة القرآن في الطواف، يقول ما هي محله، وبعضهم يقول ما دام ذكر الله والدعاء وكل شيء يتقرب به إلى الله جائز، فلا مانع أن يكون كذلك القرآن. إذن ليس هناك ذكر معين للطواف. نعم. قال يخفض صوته بذلك. يخفض صوته، يرفع صوته، هذه حاجة تخص، لا يخفض صوته معناها لا يهلل. لو كان يخفض صوته ما حد يسمعها كيف تبلغنا؟ لولا أنه سمعوها منه وانتشرت عنه ما رويت عنه. لكن قصه يخفض صوته يعني لا يرفع إليه، لأن حتى التلبية لا ينبغي أن تكون بصوت أكثر من اللازم في المسجد، وهذا الذي استثني من رفع الصوت في المساجد، التلبية حينما تدخل البيت والتكبير.